بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حديث المباهلة. رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: في حديث طويل لما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. ولكن لا دلالة فيه على الإمامة ولا على الأفضلية، فقد شرك عليا وفاطمة والحسن والحسين، فعلم أن ذلك لا يختص بالرجال ولا بالذكور ولا بالأئمة، بل شركه فيه المرأة والصبي، فإن الحسن والحسين كانا صغيرين وقت المباهلة، وإنما دعا هؤلاء لأنه أمر أن يدعو كل واحد الأقربين والأبناء والنساء والأنفس، فدعا الواحد من أولئك أبناءه ونساءه وأخص الرجال فدعا الواحد من أولئك أبناءه ونساءه وأخص الرجال به نسبا، وهؤلاء أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا. وإن يعني كان المسلم أولاده ميتين، فأقرب الناس له أولاد بنته حسن والحسين وعلي بن عمه وفاطمة بنته صلى الله عليه. وإن كان غيرهم أفضل منهم، وإن كان غيرهم أفضل عنده، كان غيرهم أفضل، وإن كان غيرهم أفضل منهم عنده، فلم يؤمر أن يدعو أفضل أتباعه، لأن المقصود أن يدعو كل واحد منهم أخص الناس به، لما في جبلة الإنسان من الخوف عليه وعلى ذي رحمه الأقربين إليه. وقوله: وأنفسنا وأنفسكم، أي رجالنا ورجالكم، أي الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب، والرجال الذين هم من جنسكم. والمراد التجانس في القرابة فقط. وكون علي تعين للمباهلة إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه، لا يوجب أن يكون مساويا للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لا يكون أفضل من سائر الصحابة مطلقا، بل له بالمباهلة نوع فضيلة، وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين. الله أعلم.